بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس 28 من دروس التعليقات على كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا أبا محمد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأبو الحسن الأشعري. لا، قبلهم بأسطر والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم، وإذا تدبرت حججهم بعدها. والقاضي أبو بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان، متابعة لأبي الحسن الأشعري وكذلك أكثر أصحابه فأما أبو العباس القلانسي وأبو علي الثقفي وأبو عبد الله ابن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أبي الحسن، فإنهم نصروا مذهب السلف، وابن كلاب نفسه والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا يقولون هو التصديق والقول جميعا موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى السياق أقوال من مال إلى مذهب الإرجاء، ومعلوم أن مذهب الجهمية هو أن الإيمان هو مجرد المعرفة، لكن من جاء بعدهم من الأشعرية أخذوا بقول جهم في الجملة في تعريف الإيمان، فذكر الشيخ هنا أبا بكر الباقلاني الإمام الأشعري العلم المشهور، وهو من تلامذة أبي الحسن الأشعري. فأبو بكر الباقلاني وكتبه موجودة والآن مطبوعة ومحققة، نصر قول جهم في مسألة الإيمان بأنه مجرد التصديق، أو أحيانا يقولون الإيمان هو المعرفة، وقال ذلك متابعة لأبي الحسن الأشعري كما سيأتي بعد قليل ذكر مقالة أبي الحسن الأشعري. وهذه المقالة التي أساسها قول جهم في باب الإيمان لم يوافق السلف رحمهم الله تعالى الجهمية عليها، بل أنكروا عليهم مذهبهم فيها إنكارا عظيما. ولهذا تجد أن جملة ممن انتسب إلى أهل الكلام زمن الكلابية بل وزمن أبي الحسن الأشعري بل وبعض تلامذة أبي الحسن الأشعري، وهؤلاء كأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي، وهؤلاء كانوا معاصرين لابن خزيمة رحمه الله تعالى، وأيضا ابن مجاهد تلميذ أبي الحسن الأشعري، فهؤلاء لم يوافقوا الجهمية ولم ينصروا مذهبهم كما نصره بعض الأشعري، وإنما قالوا في الجملة في باب الإيمان بقول أهل السنة والجماعة. أبو الفضل البجلي وابن كلاب مالوا إلى أن تعريف الإيمان هو التصديق مع القول، وهذا كما تلاحظون يخالف قول الجهمية ومن أخذ بقولهم من الأشعرية من أن الإيمان هو مجرد التصديق، وأيضا هو يخالف مذهب أهل السنة والجماعة في أن الإيمان هو القول والتصديق والعمل بالجوارح. والقول بأن الإيمان هو القول والتصديق هو مذهب أبي حنيفة ومن معه من مرجئة الفقهاء، فبعض تلامذة الأشعري، فبعض هؤلاء المنتسبين إلى الكلابية ونحوهم مالوا إلى قول مرجئة الفقهاء. طيب، ما مدلول هذا الخلاف؟ مدلول هذا الخلاف هو أن القول بأن الإيمان هو مجرد المعرفة أو مجرد التصديق قال به الجهمية ثم قال به من وافقهم من الأشعرية خالفهم فيه حتى جمهور المتكلمين فضلا عن أهل السنة، فأهل السنة بلا شك يخالفونه كما هو معلوم من مذهبهم ويقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل، لكن أيضا حتى بعض من انتسب إلى الكلام سواء كانوا من مرجئة الفقهاء أو الكلابية أو ابن مجاهد أو حتى من انتسب إلى الكلابية كأبي العباس القلانسي وأبي علي الثقفي ونحوهم، كل هؤلاء خالفوا قول جهم إما بموافقة أهل السنة وإما بإضافة القول إلى التصديق، وإذا أضيف القول إلى التصديق انتقض المذهب الجهمي، بمعنى أنه لا يصبح مدلوله كما تذكرون في الدرس الماضي حين زعم هؤلاء أن الأصل في الإيمان هو التصديق وأنه لم ينقل، يعني الشارع لم ينقل معناه كما نقل معنى الصلاة والزكاة والصيام والحج، وإنما الإيمان باق على أصله، إذن هو التصديق لغة وشرعا. فمن قال إنه التصديق مع القول نقض هذا المعنى، إذن أضاف إليه شيئا آخر. وهذا التعريف إذا أضيف إليه مدلول أو معنى آخر فإنه ينسف مذهب المرجئة من أساس، وأعني به مذهب الجهمية. فتبين بهذا أن مقالة المرجئة التي نصروا فيها قول جهم خالفهم فيها أهل السنة وخالفهم فيها جمهرة المتكلمين من الكلابية وبعض أتباع أبي الحسن الأشعري. وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك، وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث، لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم، فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء كما فعل في مسألة الإيمان، ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستثناء، ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما سنذكر مأخذه في ذلك، واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك. حسن أبو الحسن الأشعري نصر قول جهم وقال هو المعرفة، قال الإيمان هو مجرد المعرفة، لكنه لم يلتزم باللوازم التي التزمها غلاة المرجئة من الجهمية وغيره، لكن في الجملة في الظاهر في اصطلاح المذهب نصر قول جهمية. ولهذا المتقدمون من الأشعرية يقولون إن الإيمان هو المعرفة، والمتأخرون منهم كما سيأتي إن شاء الله تعالى استقر مذهبهم كما استقر مذهب الماتريدية على أن الإيمان هو التصديق. يعني متقدم الأشعرية يقولون الإيمان هو المعرفة، ثم استقر المذهب على أن الإيمان هو التصديق. الماتريدية متقدموهم كانوا من مرجئة الفقهاء يقولون الإيمان هو القول والتصديق، مذهب مرجئة الفقهاء، مذهب أبي حنيفة ومن تابعه. لكن المتأخرون من الماتريدية استقر المذهب الماتريدي عندهم على القول بأن الإيمان هو التصديق. فلذلك تجد في كتب الأشعرية المتأخرة وكتب الماتريدية أيضا كلها متفقة على أن الإيمان هو التصديق، ولا شك أن هذا قول المرجئة. لكن خرجوا من عبارة الجهم بن صفوان أو الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة. طبعا هل هناك فرق بين المعرفة والتصديق؟ من تأمل المذهب وجد بعض المتأخرين يقولون هناك فروقات بينهم، لكن التحقيق أنه ليست هناك فروقات إلا فروقات غامضة جدا لا يدركها الكثيرون. فلذلك القول بأن الإيمان هو المعرفة أو القول بأن الإيمان هو التصديق قولان متقاربان، وإن اشتهر القول بأنه المعرفة عند الجهمية ومن نصره من متقدم الأشاعرة، والقول بأنه التصديق اشتهر عند الأشعرية والماتريدية. لكن إذا نظرت إلى حقيقة مثل هذه المقالة وجدت أن الفرق بين ما قاله الجهمية وما قاله متأخر الأشعرية والماتريدية ليس واضحا. طيب، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ينبه إلى مسألة، وهي أن أبا الحسن الأشعري رحمه الله قال بأن الإيمان هو المعرفة ونصر قول بجهم، لكنه أيضا قال بالاستثناء في الإيمان فتناقض. ما وجه التناقض هنا؟ القول بالاستثناء في الإيمان يتناقض مع القول بأن الإيمان هو التصديق أم يتوافق؟ مذهب المرجئة أنه إذا كان الإيمان هو التصديق فالتصديق شيء واحد وهو متيقن، فلا ينبغي للإنسان أن يستثني فيه، ولذلك المرجئة حرموا الاستثناء في الإيمان وقالوا الاستثناء في الإيمان شك، والشك في الإيمان الذي هو التصديق كفر لا يجوز. فالأصل على قول أبي الحسن الأشعري أنه إذا قال هو التصديق أن يمنع الاستثناء. ليه؟ قال لأن التصديق يعرفه الإنسان من نفسه أنه مصدق، فكيف يستثني؟ ولهذا تجد المرجئة يتهمون أهل السنة والجماعة بأنهم شكاكة. ليه؟ لأنهم يقولون أنا مؤمن إن شاء الله، كأن إن شاء الله هي شك وليست شكا. فأبو الحسن الأشعري قال بالاستثناء في الإيمان نصرة لمذهب أهل السنة والجماعة، لكنه في نفس اللحظة قال هو الإيمان، الإيمان هو التصديق، نصرة لقول الجهمية، فوقع التناقض. طيب، لماذا القول بالاستثناء في الإيمان يناقض مذهب المرجئة؟ قال لك لأن الاستثناء في الإيمان إنما هو استثناء في العمل، استثناء في العمل. فالإنسان إذا قيل له هل أنت مؤمن، يعني هل أنت قائم بالتصديق والعمل، هل أنت عامل بجميع ما أمرك الله به وتارك لجميع ما نهى الله عنه؟ فالإنسان لا يكاد يجزم بذلك. فلذلك يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أي أنه لا يزكي نفسه بأنه يؤدي هذه الأمور. وهذا الاستثناء إنما يكون على مذهب أهل السنة والجماعة في أنه لا يكفر الإنسان بالذنوب وأنه يشفع له يوم القيامة، وهذا يقول به أبو الحسن الأشعري، يقول به أبو الحسن الأشعري. فإذا كان الأمر على هذه الصيغة التي قال بها أبو الحسن الأشعري، فإنه والحالة هذه عندما يستثني معناها يخرج الإيمان من معناه وهو التصديق إلى إيش؟ إلى معاني أخرى، ومنها القول ومنها عمل الجوارح. طيب، لماذا أبو الحسن الأشعري ينصر قول الجامية وينصر مذهب أهل السنة في مسألة واحدة من مسائل الإيمان؟ الجواب أنه لم يكن خبيرا بأقوال المتكلمين، وهذا عيب كثير ممن تكلم في علم الكلام، لأن من جهل مذهب أهل السنة والجماعة فإنه لا يفهمه ولا يعبر عنه ولا يحكيه كما ينبغي. وهذه مسألة من كبار المسائل في كتب الفرق ونسبة الأقوال إلى مذاهبها، سواء كان عند الرافضة أو عند المرجئة أو عند المعتزلة أو عند الخوارج أو عند الأشاعرة أو غيرهم، إذا حكوا المذاهب لا يحكون مذهب أهل السنة والجماعة في المسائل كما ينبغي. ومن لم يعرف المذهب فإنه لا يمكن أن يتبناه ولا أن يأخذ به ولا أن يعرف دليله، لأنه لا يعرف. ولهذا تجد هؤلاء إذا تكلموا في حكاية المقالات في المسائل يحكون مذاهب طوائف وأقوام ولا يكادون يذكرون مذهب أهل السنة على حقيقة. يعني مثلا في باب الصفات يذكر لك مثلا قول كذا وقول كذا، ثم إذا ذكر مذهب أهل السنة ما يذكره، وإنما يذكر المجسم والمشبهة، فيظن القارئ أنه بين قولين، إما أن يقول بالتعطيل التام أو بقول المجسم والمشبه. طيب أين مذهب أهل السنة؟ لم يذكر في المقالة. وكذا لما ذكرت الأقوال في مسائل مثل كلام الله عز وجل، ذكرت جميع الأقوال ولم يذكر قول أهل السنة والجماعة. وإذا لم يذكر مذهب أهل السنة والجماعة فكيف سترجح؟ لما تذكر في أي مقالة ولو كانت فقهية عدة أقوال ولم تذكر قولا رئيسا منها فكيف سترجح؟ سترجح الأقوال الأخرى، واحدة من الأقوال الأخرى. فعدم الخبرة بمذهب أهل السنة والجماعة وأخذ المذهب من كتب المتكلمين يوقع هؤلاء في التناقض كما وقع فيها أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى هنا. لأن القول بالاستثناء في الإيمان يقتضي أن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما الإيمان معه إما أعمال قلوب ومعه أيضا أقوال اللسان ومعه عمل الجوارح. وهنا ابن تيمية رحمه الله تعالى يثني على أبي الحسن الأشعري ثناء عاطرة، فيقول عنه: وهو دائما ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث. هذه شهادة، لكن لم يكن خبيرا بأقواله، ولذلك تناقض هنا، نصر قول جهم في الإيمان ونصر قول أهل السنة والجماعة في الاستثناء في الإيمان. طيب تفضل. ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا الباب، فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة، وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة، بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن، وهو عندهم شر من قول المرجئة. ولهذا صار من يعظم الشافعية من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير ممن ينتسب إليه يقولون الشافعي لم يكن فيلسوفيا ولا مرجئا، وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة، وغرضهم أدم الإرجاء. ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهورا عند كثير من المتأخرين المنتسبين إلى السنة. طيب، هنا يقول كفر أحمد بن حنبل من قال بقول جهل. ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في ذلك هو أنه سئل عن من قال إن الإيمان يكفي فيه المعرفة، وأن هذا كاف ولو لم يفعل كذا وكذا وكذا، ولم يصلي ولم يجتنب كذا وكذا وكذا، فقال هذا كفر، لأن الصورة التي سئل عنها الإمام أحمد بن حنبل هي صورة إنسان بمجرد معرفته أو تصديقه القلبي لكنه لا يلتزم فعل الأوامر ولا ترك النواهي، فقال هو كافر بالله عز وجل. أما تكفير الجهمية اللي هم أتباع مذهب الجهم نفسه، فلا شك أن أقواله كفرية، مثل تعطيل الصفات، مثل الغلو في الإرجاء كما هنا، ومثل أيضا قوله بالجبر وغير ذلك، وقوله بفناء الجنة والنار ونحو ذلك، فله مقالات، حتى إن كثيرا من أهل السنة والجماعة أخرجوهم من 72 فرقة. لكن تكفيرهم لغلاة المرجئة جاء بهذه الصيغة التي أشرت إليها، فينتبه إلى ذلك. ثم بعد ذلك تجد أن الإشكالية في حكاية الأقوال تأتي من الجهل بمذهب السلف كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولهذا تجد شيخ الإسلام هنا مثلا ينقل عن المعتزلة والزيدية الذين يقولون بدخول الأعمال في مسمى الإيمان ويغالون فيها ويكفرون من ترك شيئا منها، من ترك وقع في كبيرة فإنه يخرج من الإسلام، ثم ينكرون على بعض أتباع الشافعية من المتكلمين وغيره ويقولون الشافعي لم يكن فيلسوفا ولم يكن مرجئا يقول بقولكم. فهذا كله وللأسف الشديد إنما نظر إلى حكاية الأقوال التي يحكيها هؤلاء أو ينقلونها بدون ضبط دقيق، لأن هؤلاء المعتزلة وغيرهم لا يقولون بما قول مذهب الشافعي الصحيح، وحين ينكرون على أتباع الشافعي لأنهم يميلون إلى مذهب الإرجاء، والشافعي رحمه الله تعالى لم يكن مذهبهم لا مذهب هؤلاء ولا هؤلاء ولا هؤلاء، وإنما كان قائلا بمذهب أهل السنة والجماعة. فصلنا بين إشكال طعونات من الغلاة من المعتزلة والخوارج والزيدية الذين يخرجون الرجل بالكبيرة، وممن انتسب إلى الشافعية وغيرهم من الأشعرية وغيرهم الذين يقولون بالإرجاء. ومذهب أهل السنة والجماعة الذي عليه الأئمة ومنهم الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم لا يأخذ به هؤلاء ولا هؤلاء.

فالذين حققوا الكتاب نظروا إلى المسألة فقالوا نحن ما وجدنا هذه المسألة في الكتاب، وذهبوا إلى الكوثري الحاقد على أهل السنة وعلى أئمتها محمد زاهد الكوثري والحاقد على ابن تيمية وابن القيم بالذات، كل كتبه تصب حقدا وبغضا وكرها وسبا لهذين الشيخين. فذهبوا إليه وعرضوا عليه ما في المخطوطة وعرضوا عليه كلام ابن القيم، فماذا قال؟ قال نحن نثق في المخطوطة ولا نثق بكلام ابن القيم، ابن القيم غير صادق، يعني أنه ينسب إلى الباقلان ما لم يقل، وابن القيم نقله صريحا وقال القاضي أبو بكر في التمهيد، وفي المخطوطة غير موجود هذا الكلام. فوجدها الكوثري ليطعن في ابن القيم ويقول ما دام المخطوطة بين أيدينا فهي موثقة وابن القيم ينسب إليه ما لم يقله. ولا تنسوا أن ما نقله ابن القيم ينقض المذهب الأشعري في باب العلو والاستواء. ويبقى هذا الكتاب بمقدمته التي ذكروا فيها قصتهم وذهابهم إلى الكوثري واستشارته وماذا قال لهم، ثم قطعهم وجزمهم بأنهم يثقون في المخطوطة ولا يثقون بكلام ابن القيم. ويشاء الله بعد سنين أن يحقق التمهيد مرة أخرى على مخطوطات أخرى كاتب النصراني في بيروت، وطبعته المطبعة الكاثوليكية في بيروت اللي هو التمهيد للباقلان. فلما حقق هذا الرجل هذه النسخة وطبعت على النسخة الكاملة، وإذا بالعبارة التي نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في التمهيد تلوح واضحة كالشمس كما نقلها ابن القيم عن الإمام الباقلاني رحمه الله. وبهذا يتبين صدق ما نقله ابن القيم وخطأ ما اتهموه به في مقدمة الطبعة الأولى الناقصة. والعجيب أنهم يقولون هي نسخة ناقصة ثم يقولون نثق في النسخة، وهذا تناقض. إذا كانت النسخة ناقصة انتظروا حتى تكمل النسخة، ثم يأتي ناشر في بيروت فينشر كتاب التمهيد على الطبعة الكاثوليكية ويكملها من الطبعة المصرية في باب الإمام آخر الكتاب ويحذف كلام ابن القيم عيانا. وهذا الناشر حاقد اسمه حيدر عماد الدين، حيدر أظن نسيت، حذف كلام ابن القيم مع أنه اعتمد على الطبعة الكاثوليكية. هذه قصة تأليف كتاب أو تحقيق كتاب التمهيد للباقلاني وشيء مما جرى حوله. هنا ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل هذا الكلام وهو موجود في كتاب التمهيد، يقرر فيه الباقلاني أن الإيمان في اللغة الإيمان هو التصديق. ولهذا الشيخ يقول الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم. طبعا كلمة وهو العلم مشابهة لي المعرفة التي يقول بها الجهمية. ثم قال والتصديق يوجد في القلب. طيب ما الدليل؟ إجماع أهل اللغة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، لا يعرفون غيره. ثم يستشهد بقصة يوسف وقول إخوته لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق، ويستشهد بقول الناس فلان يؤمن بالشفاعة يعني يصدق، فلان لا يؤمن بعذاب القبر يعني لا يصدق. ثم يقول بقيات واللغة واللغات وهي مهمة والتخاطب كله في اللغة، وما ذكره الله عز وجل وما أرسلنا بالرسول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه إنا جعلناه قرآنا عربيا إلى آخره، ويقول إنه هذا في اللغة العربية وما دام في اللغة العربية هو التصديق. إذن الإيمان على ما وصفناه هو التصديق ولا تدخل فيه الأعمال. قبل أن ندخل في جواب ابن تيمية رحمه الله تعالى المطول، هل يمكن أن يقول الباقلاني في الصلاة؟ هل يمكن أن يقول هذا الكلام في الصلاة ولا في الزكاة؟ وأنه قبل الإسلام كانت الزكاة مثلا هي إيش، والصلاة هي كذا، ومن ثم بلسان عربي مبين ولم يغيره. أنت تقول هنا الباقلاني يقول لم ينقله الشارع، لم ينقل المعنى في الإيمان بقي. تعالوا نقف مع ردود شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على هذا الكلام الذي هو أساس المذهب الأشعري الإرجائي في تعريف الإيمان. تفضل يا شيخ. وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمان، وللجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. أحدها نعم، الميم زائدة أين؟ أحسن لك. أحدها قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق، وهو يقول هو بمعنى الإقرار وغيره. والثاني قول من يقول وإن كان في اللغة هو التصديق، فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. والثالث أن يقال ليس هو مطلق التصديق، بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها، وليس هذا نقلا لللفظ ولا تغييرا له، فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. هذه عدة أجوبة لبعض من يرد عليه من أهل السنة والجماعة. الأول من يقول من قال أن الإيمان هو مرادف للتصديق؟ الإيمان في اللغة له عدة معاني. الإيمان قد يكون من الإقرار، وكما سيأتي قد يكون أصل الإيمان من الأمن ضد الخوف. إذن القول بأن الإيمان هو التصديق نحن نخالفك، قولك بأنه في اللغة هو التصديق نخالفك في ذلك. جواب آخر، طيب الإيمان في اللغة هو التصديق، لكن تصديق وين يكون؟ تصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. ها؟ الأول ما وضح. سم؟ الأول ما وضح. الأول قوله أن الإيمان في اللغة هو التصديق فقط غير مسلم. كيف؟ يمكن أن يقال عنه أنه له أصول، منها أولها التصديق، يكون أحيانا بمعنى التصديق، يكون أحيانا بمعنى الأمن ضد الخوف، يكون أحيانا بمعنى الإقرار، يعني الإقرار زائد على التصديق، أنك تقر، يعني تصدق بمعنى تقر. وهم يقولون الإيمان مجرد التصديق الذي وين يكون؟ يكون في القلب. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى جملة من الردود فيما يتعلق بدعوى اتفاق أهل اللغة على ذلك. والجواب الثاني هو أنه القول بأنه هو التصديق نعم يكون بمعنى التصديق، لكن الشارع جعل التصديق يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بعمل الجوارح، خاصة إذا نظرنا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قال في الحديث المعروف العينان تزنيان وزيناهما النظر، ثم قال في آخره والفرج يصدق ذلك أو يكذبه، وهذا تصديق بالعمل. أو يقال هو تصديق لكن تصديق مقيد، يعني أبو بكر الباقلاني هل يمكن يقبل لو قال واحد الإيمان في اللغة هو التصديق، أنا أصدق بوجود بغداد، خلاص أنا أصدق بوجود، هل صرت من المؤمنين؟ هل هو أم هو تصديق مقيد؟ إذا كان تصديقا مقيدا إذا لابد له من قيود أخرى، فأنت حين تأخذه من المعنى المطلق للتصديق فأنت مضطر إلى إيش؟ إلى أن تقيد. ولهذا لا يكتفون بمجرد التصديق، وإنما سيقولون لابد أن يصدق بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخره، إذن يكون مقيدا، وإذا قيد خرج عن معناه المطلق. نعم يا شيخ. قال والرابع أن يقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح، فإن هذه لوازم الإيمان، فإن هذه لوازم الإيمان التام، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. طيب قالك التصديق التام إذا صار تام مستلزم لأعمال القلب ولأعمال الجوارح، هذا إلزام، يعني نفترض أن وافقناك على أن لمن هو إيش التصديق، وأن التصديق يكون بالقلب، فيقال لك التصديق بالقلب إذا تم له لوازم، وإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. ما لوازم تصديق القلب إذا كان تاما؟ أعمال القلوب من المحبة والخوف والرجاء، ولوازم ذلك أيضا أعمال الجوارح. فحتى لو وافقناك على أن الإيمان هو التصديق فإنه لابد من استكمال هذا القول بأن من لازمه عمل القلوب، عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. الخامس قول من يقول إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكاما. السادس قول من يقول إن الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. السابع قول من يقول إنه منقول فهذه سبعة أقوال. الأول قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق ويقول ليس هو التصديق بل بمعنى الإقرار وغيره. قوله إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق، فيقال له من نقل هذا الإجماع ومن أين يعلم هذا الإجماع وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع. إذن بعد أن ساق الشيخ رحمه الله تعالى قول المخالفين ومنها الأقوال السابقة ومنها من يقول هو باق في معناه اللغوي لكن الشارع زاد فيها أحكام، هذا صحيح، اللي هي الحقيقة الشرعية كالصلاة وغيرها. وقول من يقول لا نقل من معناه اللغوي إلى المعنى الشرعي، وهذا قول صحيح. وقول من يقول استعمل في معناه المجازي حتى مع الخلاف في مسألة الحقيقة والمجاز، لكن يقول لك أصلا الشارع استعمله فأدخل الأعمال مجازا، وما دام استعمل مجازا واستعمله الشارع على قول من يقول بالمجاز إذن هو داخل في معانيه، هو داخل في المعنى. إذن هذه كم؟ هذه سبعة أجوبة، كل جواب منها على قول لبعض من ينازع هؤلاء فيما ادعوه في هذه المسألة. كما تلاحظون الأقوال السبعة كل واحد منها ينزع منزع يناقض قول الباقلاني فيما زعمه من أن الأصل في الإيمان هو التصديق. ثم بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى النقاش التفصيلي من عنده هو، والثاني لا واضح، الثاني يقول لك هو التصديق لكن التصديق يكون بالجوارح، والرابع يقول التصديق مستلزم للجوارح. في فرق كبير، لاحظ معي، يقول لك التصديق يكون بالجوارح، إذن هو تصديق يكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. الرابع يقول لك لا، مستلزم، إذا وجد التصديق بالقلب لزم منه عمل القلب وعمل الجوارح. واضح الفرق بينهم. والوجه الأول الذي بدأ به شيخ الإسلام تيمية يناقش فيه هؤلاء هو يقول أنت حكيت الإجماع على أن أهل اللغة قالوا الإيمان هو التصديق. من نقل الإجماع؟ من حكى؟ أنت تقول أجمعوا، فمن نقل الإجماع؟ هذا الجواب الأول، لا يوجد أحد من أهل العلم أو من أهل اللغة نقل إجماع أهل اللغة على أن الإيمان في اللغة هو التصديق، إذن حكاية الإجماع ليس لها دليل. طيب الوجه الثاني، الثاني أن يقال أتعني بأهل اللغة نقلتها كأبي عمرو والأصمعي والخليل ونحوهم أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول فهؤلاء لا ينقلون ما كان قبل الإسلام بإسناد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد، ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان فضلا عن أن يكونوا أجمعوا عليه. وإن عنيت المتكلمين بهذا اللفظ قبل الإسلام فهؤلاء لم نشهدهم ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. بدأ الشيخ ناقش، تقول إجماع اللغة، من تعني بأهل اللغة؟ النقلة الذين نقلوا اللغة كالأصمعي وأبي عمرو بن العلاء والخليل بن أحمد الفراهيدي، الذين نقلوا اللغة، أو الذين تكلموا باللغة من عرب الجاهلية ونحوهم، من تعني؟ إن عنيت الخليل والأصمعي فهؤلاء لا ينقلون اللغة بالأسانيد، وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في دواوين الشعر وفي الأمثال وفي أقوالهم، فلم ينقلوا شيئا من هذا. هل نقل الخليل لغيره بالأسانيد أو بغيرها أن المتقدمين وغيرهم يقولون الإيمان هو التصديق؟ لم ينقلوا هذا الكلام، وإنما نقلت اللغة ينقلوا ما يقوله العرب. فأين ما تدعيه من أن أهل اللغة العربية يقولون الإيمان هو التصديق؟ أما إن كنت تقصد الذين تكلموا من الشعراء ومن العرب والقبائل وغيرها، فهؤلاء لم نشهدهم، هؤلاء كانوا قبل الإسلام ولم نحضرهم، فأين النقل وأين الناقل عنهم؟ وأنت تحكي مصطلحا شرعيا جاء به القرآن الكريم وجاءت به السنة النبوية. طيب نشوف الوجه اللي بعده، الثالث أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق، بل ولا عن بعضهم، وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان فليس هذا إجماعا. نعم، أنه وين الإجماع؟ هل هؤلاء أجمعوا على ذلك؟ لا أحد ينقل ذلك، لكن يفترض أنه في أحد كتب اللغة أو نقل أحد اللغويين أو غيرهم إنه الإيمان هو التصديق واحد أو اثنين أو ثلاثة، هل هذا يعد إجماعا من أهل اللغة؟ هذا غير مسلم، وحكاية القول ونسبته يجب أن تكون دقيقة ومنضبطة. أما مجرد أن يقول القائل أهل اللغة يقولون، أين المصدر؟ الخلاف بيننا وبينك في مسائل شرعية ترتبت عليها مسائل عقدية. نعم يا شيخ. الرابع أن يقال هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا معنى هذا اللفظ كذا وكذا، وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب وأنه يفهم منه كذا وكذا، وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاما عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يرده، فظن هؤلاء ذلك فيما نقلوه عن العرب أو لا. نعم، هذا من وجهين. يقول لك هل هؤلاء الذين ينقلون المعاني عن العرب ينقلون عنهم أنهم يقولون معنى كذا وكذا؟ لا، وإنما ينقلون عن استخدام العرب للألفاظ والعبارات، فيقولون يقولون كذا وكذا ويقصدون بها كذا وكذا، يفهم منها كذا وكذا. هذه النقولات التي ينقلها هؤلاء. ثم بعد ذلك، هل النقل لأهل اللغة وعن أهل اللغة الذي ليس له أسانيد وإنما هي نقولات مجردة تكون أقوى مما نقل في كتاب الله وبالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المعاني الشرعية المتعلقة بمدلول الإيمان ونحوه؟ هل يمكن أن يكون ما نقل عن أهل اللغة بتلك الطريقة أقوى مما جاء به الكتاب والسنة؟ أبدا. ثم يقول أخيرا شيخ الإسلام في هذا الواجه، فلو قال قائل لا نقل في القرآن والسنة لكن قصد به معنى، قيل لماذا لا يكون هذا أن يقال فيما نقل عن أهل اللغة العربية أنه قصد به أيضا معنى آخر؟ لماذا إذا نقلت عن أهل اللغة قلت لا يقصدون به إلا معنى واحدا بحسب هواك، وإذا نقل إليك ما في الكتاب والسنة قلت يحتمل عدة معاني، مع أن طريقة النقل لا شك لا يمكن أن يكون في ما ينقل أعظم توثيق من نقل القرآن المتواتر المتلقى ومن نقل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما تنظر إلى الرواية التاريخية في الجاهلية، الروايات المتعلقة بقصائد الشعر والمعلقات وشعر الشعراء ونحوها، ما تجد فيها أسانيد وإنما نقولات. فهل تقارن تلك بما نقل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لا يمكن أن يقاس هذا بها. فكيف تجعل ذلك الذي لا إسناد له ولا خطام حاكما على ما ثبت وتناقله المسلم؟ نعم. الخامس أنه لو قدر أنهم قالوا هذا فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر، والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة، وأين التواتر الموجود عن العرب قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ فإن قيل هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن، قيل فليكن، ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لم نبعثه ونحن لا حاجة بنا مع بيان الرسول لما بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآن، والقرآن نزل بلغة قريش والذين خوطبوا به كانوا عربا، وقد فهموا ما أريد به وهم الصحابة، ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى انتهى إلينا، فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن، لكن لما تواتر القرآن لفظا ومعنى وعرفنا أنه نزل بلغتهم، عرفنا أنه كان في لغتهم لفظ السماء والأرض والليل والنهار والشمس والقمر ونحو ذلك على ما هو معناها في القرآن، وإلا فلو كلفنا نقلا متواترا لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ، لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى، فإن هذا يتعذر العلم به، والعلم بمعاني القرآن ليس موقوفا على شيء من ذلك، بل الصحابة بلغوا معاني القرآن كما بلغوا لفظه، ولو قدرنا أن قوما سمعوا كلاما أعجميا وترجموه لنا بلغتهم لن نحتج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا. هنا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الوجه، طيب افترض أنه نقل عن بعض أهل اللغة أو عن بعض أهل الجاهلية، يعني على الاحتمالين، نقلت اللغة أو الذين تكلموا باللغة أولا، لو فرضوا نقل هذا أو هذا عن هؤلاء نقل أحد غير متواتر، وأنت تتكلم الآن بقضية تزعم أنها مقطوع بها وأنها متواترة وأنه مجمع عليه، هل يقاس هذا النقل الآحادي بنقل الكتاب والسنة وباللغة العربية التي جاء بها الكتاب والسنة؟ لا شك أنه لا مقارنة أبدا بين هذا وهذا. إذن إذا كانت النقول آحادية، كيف يأتي إنسان ويقول أنه لا، أجمع أهل اللغة على أن المعنى معنى الإيمان هو التصديق، ثم يتكلم الشيخ عن قضية اللغة وعلاقتها بالقرآن بكلام مهم جدا نقف معه عدة وقفات. الوقفة الأولى، قد يعترض معترض كما ذكر شيخ الإسلام بأنك إذا قلت أهل اللغة وأهل الجاهلية ولا يعتد بإجماعهم كأنك تهمل اللغة العربية وتقضي عليه وأنه لا اعتبار بها، وهنا يأتي جواب شيخ الإسلام بكل بساطة، قال فليكن ما دام عندنا أساس اللغة العربية وهو كتاب الله وبيانه من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لا افترض لو أن لغة الجاهلية ألغيت واستبدلت بلغة أخرى جاء بها القرآن، ما المعنى من ذلك؟ ونحن إنما تعبدنا بما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن الأمر ليس كذلك، وهذه القضية الثانية. في المحاججة لما يحتج عليك في مثل هذا الموضع في باب الإرجاء في قضية ليقول الأصل فيها في اللغة والإجماع وغير ذلك، لينقض فيه مذهبا ثابتا لمذهب أهل السنة والجماعة، أنت تحجه بهذه الطريقة، لكن لا يعني هذا في نفس اللحظة أنك تهمل اللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم، والأئمة رحمهم الله تعالى لم يهملوا، بل الصحابة لم يهملوا، وكان بعض المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما يفسر القرآن بلغة العرب بما يوافقها من لغة العرب، ولما سأله نافع بن الأزرق كان يجيبه على كل مسألة ببيت من الشعر أو أبيات من الشعر. لكن في هذه الحالة أيهما الخادم للآخر؟ اللغة هي الخادمة للقرآن الكريم. الأصل عند ابن عباس هو القرآن الكريم ودلالاته ومعانيه، فما وافقه من لغة العربية فهذه الموافقة تدل على أن هذا القرآن نزل بلغة العرب. ولهذا كثير من الأئمة يرون أن قضية اللغة العربية وفي الجاهلية والشعر الجاهلي مهم، خلافاً للآراء الاستشراقية التي تريد أن تنكر الشعر الجاهلي. وهذه النظرية اللي قال بها مرجليوث وأيضاً قال بها طه حسين في كتابه في الشعر الجاهلي، يريد أن يلغي إيش؟ قضية الشعر الجاهلي، ويزعم أنه منحول، يعني أن هذه المعلقات وغيرها انتحلها أناس في العهد العباسي، يعني في القرن الثاني والثالث بدأوا يؤلفون قصائد على لغة الجاهلية، ويقول لك والله هذه معلقة امرئ القيس، هذه معلقة طرفة بن العبد، هذه معلقة عمرو بن كلثوم إلى آخره. فرد عليهم أئمة اللغة وجهابلتها ونقضوا هذا الأمر وقالوا لا، المعلقات والشعر الجاهلي نعم قد يكون دخله، لكن النقل الذي كان موجودا ثم عقبه التدوين يدل على أن هذا الشعر وهذه اللغة كانت موجودة في الجاهلية وأنها حق. وتفسير القرآن وبيان ومعاني القرآن في أكثر مدلولاته تجد بيانها أيضا في الشعر. وهؤلاء يريدون أن يهدموا أساس اللغة العربية التي هي لغة القرآن الكريم. إذن هناك فرق، هذه الخلاصة، بين أن تأتي لقول من أقوال الجاهلية وتجعل حاكم لحكم شرعي، نقول هذا لا يقبل، مثل ما فعل هؤلاء. قالوا الأصل في الإيمان هو اللغة وخلاص، إذن التصديق هو في اللغة في الجاهلية وفي الإسلام وغيره، ويكون حاكما على الكتاب والسنة والأحاديث وغيره. نقول لا نقبل هذا، ومن أين لك الدليل وأين لك الإجماع وأين لك حكاية ما تزعمه؟ لكن في الباب الآخر، هل القرآن نزل باللغة العربية؟ نعم. وهل اللغة العربية كانت موجودة؟ نعم. وهل ثراء اللغة العربية وعظمتها لها أثر كبير على منزلة العرب واللغة العربية، ثم استكمل هذا الأمر وهذه العظمة بنزول القرآن الكريم به؟ نعم. الوقفة الثانية مما يتعلق باللغة العربية، وهي أن الأئمة رحمهم الله تعالى لما نزل القرآن وبعث فيه محمد صلى الله عليه وسلم وحفظوا فيه سنته، صارت هي العمدة والأساس في مفاهيمهم وأحكامهم ولغتهم. فما كانوا يحتاجون إلى شيء آخر، أي أن الصحابة لما كان ينزل القرآن كانوا يفهمون المعاني، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدلهم على المعاني الموافقة لمقتضى لغة القرآن الكريم، وما كانوا يحتاجون إلى لغة أخرى ولا إلى نقولات أخرى. تبين هذا الكلام. أي أن كمال الدين وكمال الإسلام في اللغة العربية بنزول القرآن وبأحكامه وبمجيء النبي صلى الله عليه وسلم وبسنته وبيانه ما صار يحتاج إلى شيء آخر. ولهذا كانوا يفسرون القرآن ويفهمون معانيه ومدلولاته في كافة المعاني والمصطلحات، ولم يكونوا بحاجة إلى شيء من ما يقوله أهل الجاهلية ليكون دليلا أبدا. ومن هنا فإن نحو القرآن الكريم يجب أن يكون حاكما على نحو اللغة العربية، يعني ما ننقله من شعر العرب أو غيره ونستنبط منه قواعد النحو التي دونت فيما بعد يجب أن يكون ما جاء في القرآن وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاكما على تلك القواعد النحوية. والخلاصة أن العلم باللغة بالقرآن الكريم ومعانيه لا يتوقف على شيء مما يزعمه هؤلاء من معرفة معاني اللغة، لكن يجب أن ننتبه إلى أنه ليس معنى هذا أنه لا يستفاد في تفسير القرآن الكريم مما قاله العرب كما قلنا عن ابن عباس وغيره، لكن لا يمكن أن يكون ما قاله العرب حاكما على ما أراده الله أو أراده رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والخلاصة أن نزول القرآن الكريم إنما كان بلغة العرب فأعطاها العظمة والشهرة والبقاء والذكر حتى أصبح نشر اللغة العربية وسيلة لنشر أحكام القرآن والعقائد ونحو ذلك، كما أن نشر القرآن الكريم وقراءته وإقراءه وحفظه يؤدي إلى نشر اللغة العربية فصار متلازما. ولهذا نحن ينبغي أن نبتعد بين غلوين، غلو الشعوبيين الذين يكرهون العرب ولغتهم من الأعاجم وغيره فنقول كفى شرفا أنها لغة القرآن الكريم، ومن غلو القوميين الذين يغلون في لغة العرب ويقدسونها ولو خالفت الدين كما هو قول عتاولة القوميين الذين يفتخرون حتى بشرك الجاهلية وكفر الجاهلية وجاهلية الجاهلية، وإنما هو المنهج الوسط في التعامل مع اللغة العربية، وهذا الذي عليه الأئمة أئمة الإسلام على مدار التاريخ. وشيخ الإسلام تيمية هنا في الأخير يقول الشيء إذا نقل انتهى، حتى لو ترجمت أنت إذا ترجمت كلمة من لغة إلى لغة فأنت إذا استخدمتها في المرة الثانية لا تحتاج إلى اللغة الأصل. والقرآن بلغته العربية وبمبانيه وكذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنها حاكمة على اللغة، ولا يعني هذا الإحاطة التامة، لا، اللغة العربية أوسع وأقوال العرب واسعة واسعة جدا، فينبغي على سعتها أن يستفاد منها في معرفة معاني القرآن الكريم لا أن تكون حاكمة على معاني القرآن الكريم. ولهذا من أعظم ما في اللغة والحديث النبوي الوارد بالإسناد أنك تستطيع أن تنسبه بثقة بخلاف اللغة، يعني ما يمكن أن تأتينا بمثل ولا ببيت من الشعر وتزعم أنه مروي بالأسانيد يقين أبدا، وإنما هو النقل. بخلاف القرآن فإنه منقول متواتر بالسماع وبالكتابة، بالرسم العثماني وبالسماع اللي هو الرواية والنقل، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما مفردات اللغة وما يقوله بعض العرب ونحو ذلك فهذا مما ينقل لكن لا يتيقن. تفضل يا شيخ الوجه اللي بعده. السادس أنه لم يذكر شاهدا من كلام العرب على ما ادعاه عليهم، وإنما استدل من غير القرآن بقول الناس فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بالجنة والنار وفلان يؤمن بعذاب القبر وفلان لا يؤمن بذلك، ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن، بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر الصحابة لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر، ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله فلان يؤمن بالجنة والنار وفلان لا يؤمن بذلك والقائل لذلك، وإن كان تصديق القلب داخلا في مراده فليس مراده ذلك وحده، بل مراده التصديق بالقلب واللسان، فإن مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه. نعم، هذا وجه مهم في نقل كلام الباقلاني في الاحتجاج اللغوي. أنت لما قلت أنه الأصل في الإيمان عند أهل اللغة وأن التصديق، احتجت بإيش؟ بالقرآن. قلت والدليل قول تعالى وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق. ثم احتججت بقولك فلان يؤمن بالشفاعة وفلان يؤمن بعذاب القبر، وهذه مصطلحات في أهل الجاهلية ولا مصطلحات في الإسلام؟ مصطلحات في الإسلام. وتزعم أنك تنقل عن أهل اللغة العربية؟ لاحظت كيف أن الباقلاني لما ذكر الشواهد ذكر شواهد كلها إما من القرآن أو مما هو موجود في اصطلاحات العرب بعد نزول القرآن الكريم. إذن أين الاحتجاج اللغوي؟ هو لو قال مثلا قال علقمة الفحل، ولا قال امرؤ القيس، ولا مثلا من أهل الجاهلية الذين ماتوا في الجاهلية مثلا وقال كذا وكذا، قلنا يعني هو ينقل عن أهل الجاهلية، لأنه يقول الأصل في الإيمان في اللغة، أي لغة هؤلاء هو كذا وكذا، لكن هو نقل أشياء جاءت بعد نزول القرآن وعن المسلمين. ولما تعبر تقول فلان يصدق بالشفاعة وفلان يصدق بعذاب القبر، لأنهم يتناقلونه نظرا لوجود بعض أهل البدع من المعتزلة الذين ينكرون الشفاعة وينكرون عذاب القبر، وهذا مشهور عند الوعيدية من الخوارج والمعتزلة أنهم ينكرون الشفاعة يوم القيامة. فصار من كلام أهل السنة وكلام المسلمين بينهم أن يقول القائل فلان يؤمن بالشفاعة، يعني يخالف الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، فلان يؤمن بعذاب القبر يعني يصدق، خلافا للمعتزلة الذين ينكرون عذاب القبر ونعيم. إذن هذه لغة جاءت بعد نزول القرآن، فأين احتجاجك على ما تدعي من اللغة العربية قبل نزول القرآن وتقول الأصل فيها كذا وكذا؟ هذا الوجه وجه قوي في نقض ما نقله هذا الإمام نصرة لمذهب المرجئة في مسألة الإيمان. نستكمل إن شاء الله تعالى بقية الأوجه في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.